إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، القرآن الكريم مما يتيسر من سورة الأعراف يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اتبعوا النور أنزل معه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لا

سنزيد المحسنين. وأخذنا الذين

الحق ودرسوا ما فيه أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة صدق الله العظيم.